ذهبنا لتوصيل أحد الإخوان إلى مطار الملك خالد في الرياض، فأخبرنا أحد الإخوة بأنه يجوز لنا القصر مع أننا لسنا بمسافرين، فصلينا العشاء قصرا وصلى معنا المسافر أيضا قصرا، فهل عملنا صحيح وهل علينا الإعادة، علما بأن المطار يبعد عن منزلنا حوالي 60 كيلومتر؟ الذهاب إلى المطار، مطار الرياض أو مطار جدة وما أشبهها، ما يسمى سفر، هذا من باب التنقل في البلد وأطراف البلد لا يسمى سفرا. المسافر الذي يرتحل لا يقصر في المطار قبل أن يركب الطائرة، أما الذي شيعه مشيعون سيرجعون إلى البلد، هؤلاء ليسوا مسافرين في مطار جدة أو مطار الرياض أو ما أشبه، هذه أشياء تبعدت، ما يسمى صاحبها مسافرة، من ذهب إليها لا يسمى مسافرا وليس له القصر ولا جمع. نعم. أيضا الموظفين الشيخ الذين يعملون هناك موظفون هناك ليسوا مسافرين. نعم. ليسوا مسافرين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.